بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في كتاب الاعتصام بالسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الاعتصام بالقرآن والسنة. قال رحمه الله: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن واصل عن أبي وائل سلمة بن شقيق أنه قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، فقال: جلس إلي عمر رضي الله عنه في مجلسك هذا، فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قال: فقلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قال: قلت: لم يفعله صاحباك. فقال رضي الله عنه: هما المرآن يقتدى بهما. الله أكبر. هذا الحديث متعلق بالباب الذي بدأناه البارحة، وهو موضوع الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، والاقتداء بخلفائه الراشدين رضي الله عنهم. لأنه تقدمت لنا الآية: واجعلنا للمتقين إماما، وتقدم لنا تفسير السلف: يقتدى بنا ويقتدي بنا من بعدنا. وفي هذا الحديث شيبة هو ابن عثمان المعروف بأنه سادن الكعبة رضي الله عنه. ولما جاء عهد عمر رضي الله عنه ورأى فائضا من الذهب والفضة الخاصة بماذا؟ بالكعبة، فهم بقسمها الصفراء والبيضاء، أي الذهب والإيش؟ والفضة. لما رأى ذلكم الفائضة هم بقسمها، فلما قال ذلك الفاروق رضي الله عنه قال له شيبة سادن الكعبة: ما أنت بفاعل؟ يعني لا، ليس لك ذلك يا عمر، وإن كنت أمير المؤمنين رضي الله عنك، لكن هذا ليس لك. فقال له: لماذا؟ قال: لأن صاحبيك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من؟ أبا بكر رضي الله عنه، لم يفعل ذلك، وكان عمر وقافا عند السنة ورجاعا إلى الحق، فرجع وترك ذلك. ثم بين أهل العلم من علل ذلك أنه قد تطرأ على الكعبة أمور: قد يطرأ عليها هدم، قد يطرأ عليها غرق، وقد عدة مرات قبل أن يعدل السيل عنها في هذا العصر المبارك عدة مرات وهي تغرق بالسيل ويؤثر عليها، وقد يتلف منها ما يتطلب الإصلاح. فالحكمة من إبقاء فائض الذهب والفضة العائد إلى الكعبة ولم يوزع بين الفقراء وبين الناس هو هذا، حاجة من؟ ماذا؟ الكعبة المتوقعة. وفي هذا الحديث ثلاث مسائل: المسألة الأولى اهتمام عمر رضي الله عنه بأمر المسلمين وعنايته بذلك، ولا سيما الفقراء والمحتاجين. وثانيا، حرص الصحابة على اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما ذكره شيبة بماذا؟ بأن صاحبيه وهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده أبو بكر رضي الله عنه سرعان ما رجع عمر إلى الاقتداء بهما وترك ما هم بفعله. ثالثا تقديم الصحابة رضوان الله عليهم السنة والاقتداء على ماذا؟ على الرأي والاجتهاد. فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وهكذا شأن الصحابة رضوان الله عليهم. وسيأتينا في حديث الحر بن قيس ما يؤكد رجوع عمر رضي الله عنه إلى الحق وصفحه عن الجاهلين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال سألت الأعمش سليمان بن مهران فقال عن زيد بن وهب قال سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، قال ونزل القرآن فقرأوا القرآن وعلموا من السنة. المقصود بالجذر أي الأصل، جذر الشيء بالفتح وهو الأفصح وقيل بالكسر، والمقصود به أصله الذي يعتمد عليه. فجذر قلوب الرجال أي أصل وسويداء، ويعني أصل قلوب الرجال. والمقصود بالأمانة الإيمان، فسر السلف الأمانة هنا بماذا؟ بالإيمان الشامل لكل ما أمر الله به وكل ما نهى الله عنه. فليست الأمانة كما على ما يفهمه بعض أصحاب الفهم القاصر من أنها لا تعدو الوديعة التي يودعها عندك زيد من الناس، بل إن الدين كله ماذا؟ أمانة فعلا كان أو تركا. فالدين أمانة، التوحيد أمانة، والبعد عن الشرك أمانة، والصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصوم أمانة، والحج أمانة، وصلة الرحم أمانة، وبر الوالدين أمانة، والصدق أمانة، والجهاد أمانة، وكل ما أمر الله به أمانة يجب أن تؤدي منها ما استطعت. وترك جميع المنكرات من كف اللسان وحفظ الفرج وحفظ جميع الجوارح وما إلى ذلك، كل ذلك ماذا أيضا؟ أمانة. إذن الأمانة هنا مرادفة لماذا؟ للإيمان. الأمانة هنا هي الإيمان، وقد جعلها الله عز وجل في قلوب الرجال الذين كتب الله لهم السعادة، والذين علم الله أنهم من أهل التقى والصلاح. فلما قرأوا القرآن وعلموا السنة عملوا بهما، فاستقر القرآن حفظا وفهما وتفسيرا وعملا، وكذلك السنة علما وعملا وفهما في جذر تلك القلوب التي أهلها صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهم الذين يقتدى بهم، ومناسبته للباب أن هؤلاء هم الذين يقتدى بهم ويهتدى بهديهم ويسار على نهجهم، الذين اتخذوا القرآن دستورا ونبراسا ونورا لهم، وكذلك السنة يستضيئون بهما في طريقهما في طريقهم وفي حياتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يقول قال عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هذا الحديث بهذه الرواية موقوف، ولكنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، من بينها خطبة الحاجة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما توعدون لآت. فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن كتاب الله عز وجل هو أصدق حديث جاء من عند الله عز وجل، فهو: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. كيف لا يكون أصدق الحديث وهو كلام رب العالمين الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم يأتي بعد القرآن الكريم أصدق خير الكلام، بعد ذلك هدي من؟ خير الهدي أي السنة. الهدي هو ما يهتدى به ويقتدى به ويسار عليه، فخير من يقتدى به هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير ما يقتدى به هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجب تقديمه على كل شيء. وفي هذا الحديث وجوب تقديم النصوص من الكتاب والسنة على كل شيء، وعدم الركون إلى الرأي مع وجود الكتاب والسنة. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وفيه أيضا عناية السلف رضوان الله عليهم وعلى رأسهم الصحابة بالوقوف عند هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا بيان أن الساعة حق وأنها آتية لا ريب فيها، لأن الله عز وجل هو الذي أخبر بوقوعها. القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، فيجب الإيمان بذلك والتسليم له والإذعان له والتصديق به. ومناسبة الحديث أن الاقتداء أولا بما دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، فلا يجوز أن يقدم عليه شيء أو قول أحد كائنا من كان. نعم. قوله: وشر الأمور محدثاتها. وشر الأمور محدثاتها، هذا جزء أيضا من حديث من خطبة الحاجة. وفي بعض روايات هذا الحديث: وكل محدثة بدعة. وفي حديث العرباض: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، في بعض رواياته الصحيحة. فكل محدثة، كل تفيد العموم، ومحدثة نكرة أيضا هي نص في ماذا؟ في العموم. وتنكير كل وإضافتها إلى نكرة يعد نصا في ماذا؟ في العموم. أي إن كل ما يحدثه الناس في الدين فإنه ماذا؟ ضلالة، ضلالة بدعة، وبدعة، وزائد على دين الله سبحانه وتعالى. وفي إحداث شيء في الدين محاذير كثيرة، لعلي أشير إلى أربعة أو خمسة منها. أولا: كل محدثة بدعة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والبدعة هي ما أحدث في الدين بقصد التعبد، ولذلك عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في ماذا؟ في التعبد لله تعالى. وشرح التعريف يطول، لكن الخلاصة أن الإحداث في ماذا؟ الإحداث في الدين بقصد التقرب، بقصد التقرب مضاهاة لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهو أدق تعريف. ويجزي عنه كلمة الإحداث في الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وما يحدث هذه الأيام في شهر ربيع الأول من خرافات وخزعبلات وحفلات بالموالد وما إلى ذلك هي من شر البدع التي أحدثت في دين الله سبحانه وتعالى، لأنها من الأعياد الجاهلية التي أحدثها العبيديون كما بينت في الدرسين السابقين. فيجب على المسلم أن يكتفي بالسنة، فإنه طريق الجنة. السنة طريق الجنة يا عبد الله. إذن أولا أن كل محدثة بدعة، ثانيا أن المبتدع يحال بينه وبين التوبة غالبا، وقد لا يتمكن من التوبة والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يفعل ما يفعل يظن أن هذا الفعل ماذا؟ دين يقربه إلى الله، يظن أن هذا الفعل دين يقربه إلى الله عز وجل، ومن ثم ينافح عنه ويدافع عنه ويستميت من أجله. وإذا تركه الناس قيل ترك الناس السنة، وإذا فعلوا السنة قيل فعلوا ماذا؟ البدعة والعياذ بالله. وأنا أذكر لكم حادثة لي جرت لي أنا في إحدى البلاد الإسلامية، مما يدل على انعكاس المفاهيم المبتدعة، حتى يروا السنة بدعة والبدعة يروا السنة بدعة والبدعة ماذا؟ سنة. كنت في بلد عربي إسلامي، صلينا معهم صلاة الظهر جماعة في مسجدهم، ثم أقمنا لنصلي العصر قصرا لأننا مسافرون. هم بدأوا بالغناء المعروف عندهم بعد الصلوات مما يسمونه ذكرا وصيغا معينة في الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي بدعة. لا أقصد الصلاة على المصطفى، أقصد تلك العبارات التي يذكرونها بدعة من البدع. ففي أثناء بينما هم يغنون بتلك الأغاني والابتهالات لفت نظرهم أننا نصلي بعد أن صلينا معهم، فتركوا تلك الترانيم وتلك الأهازيج والابتهالات والتفوا حولنا وأحاطوا بنا. فلما سلمت من الصلاة، من صلاة العصر التي صليتها قصرا مع إخواني من وفد الجامعة الإسلامية، تقدم إلي إمامهم الذي كان يرأسهم في هذا الغناء والابتهال، فقال: ما هذه الصلاة التي صليتموها؟ أنتم تعيدون الصلاة بعد أن صليتم خلفنا؟ قلنا: حاشا لله، نحن صلينا خلفكم الظهر ثم أقمنا وصلينا ماذا؟ العصر. قال: والعصر يصلى ركعتين؟ من الذي يقول هذا؟ الإمام الذي كان يغني قبل قليل. قال: وهل يصلى العصر ركعتين؟ قلنا: نعم يا أخي، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. نتلطف معه نحن، هو يتكلم بعنف وبانتهار ونحن نتلطف معه. قلنا: نعم جزاك الله خيرا، نحن صلينا العصر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فإنه كان يقصر الصلاة في السفر. قال: لا لا، تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإمام، وسألنا عنه فأخبرنا أنه خطيب أيضا. ثم سأل السائق الذي معنا، قال: من أين هؤلاء القوم؟ فقيل له: من المدينة. فيعني هدأ بعض الشيء من ثورته وثورته التي كاد يفتك بنا، بل أخبرنا أخبرنا السائق أنه كان قد اتصل بالبوليس ليعتقلنا لأننا قصرنا صلاة العصر. فيا إخوتا انظروا كيف رأوا السنة بدعة والبدعة سنة. ولذلك هذا من الاقتداء مهم جدا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. المحذور الآخر أو الثالث كما قلت لكم أن المبتدع لا يمكن من التوبة غالبا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. الأمر الرابع انعكاس المفاهيم وقد ضربنا له مثلا وقصة. الأمر الخامس أن المبتدعة يذادون من عن الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن ذكر وصف حوض النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يسقيني وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فإن يقول أنا فرطكم على الحوض يعني أسبقكم إليه، وإنه لا يختلج دونه أقوام. ما معنى يختلجون؟ يذادون ويحال بينهم وبينه. فيقول ربي أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن إيش؟ لمن غير وبدل، سحقا سحقا لمن غير وبدل. الأمر السادس أن المبتدع ينصب نفسه مشرعا من دون الله، أليس كذلك؟ عندما يأتي بنحلة أو دين جديد لم ينزل به الله عز وجل شيئا في كتابه ولم يرد فيه شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يفتات ويستدرك على الشرع. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الأمر السابع والأخير، وإلا هي أكثر من 20 محذورا استقصيت كثيرا منها في كتابي تنبيه أولي الأبصار. فالشاهد حفظكم الله الأمر السابع أن المبتدع يعني يفعل تخشى عليه الفتنة، يقع في الفتن بل ينتقل من فتنة إلى فتنة، كلما ولج في واحدة أتته الأخرى فأعجبته فولج فيها، وهكذا شأن من يفتري ويفتات على الله عز وجل. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا، والإمام مالك من أكثر الناس وأقواهم شدة على من؟ على المبتدعة. جاء رجل إلى الإمام مالك وقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ قال أحرم من هنا، أحرم من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل ولكني أريد أن أحرم هنا من هنا من جوار القبر. قال لا تفعل فإني أخشى عليك ماذا؟ الفتنة، يقوله الإمام مالك. قال الرجل ما زال مجادلا وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها أتقرب بها إلى الله، يعني يتقرب إلى الله بما لم يأذن به الله. فقال ويحك إنها الفتنة، ألا يسعك ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحرم من ذي الحليفة، ثم تلا قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والمحاذير كما قلت لكم كثيرة، يعني محاذير الوقوع في البدع أكثر من أن تحصى، فعلينا أن نبتعد عن البدع صغيرها وكبيرها، بسيطها ومركبها، جزئيها وكليها، فسقها وكفرها. نعم تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم، مقتطفات من كلام الحافظ رحمه الله. تفضل. جميلة، نقرأ مقتطفات من كلام الحافظ بن حجر رحمه الله. نعم مقرب من الميكروفون. نعم، قال رحمه الله، قال الحافظ رحمه الله: وجاء عن الشافعي رحمه الله كما أخرجه البياقي في مناقب، قال: المحدثات ضربان، ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه محدثة غير مذمومة. انتهى. قال: وثبت عن يقصد بذلك ما يسمى عند أهل العلم بالمصالح المرسلة، التي منهم منها جمع القرآن، ومنها مثلا هذه لا تعارض بل تؤيد، أليس كذلك؟ ومنها مثلا هذه الآلات، مثلا هذه الآلة التي أمامنا، هذه لئن سميت بدعة فهي بدعة طيبة. فعلى كل حال البدعة قسمان: بدعة في الدين تعارض الكتاب والسنة، تعارض إما أصلا أو وصفا أو نوعا أو كما أو كيفا أو نحو ذلك، هذه كلها بدع. وهناك أشياء من المحدثات تدخل في باب المصالح المرسلة، تدخل في باب الإباحة، تدخل في باب يعني الاستحسان، وهذه أمور واضحة يعني قد بينها العلماء في أصول الفقه. نعم. قال رحمه الله: وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قد أصبحتم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، يعني عليكم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وابتعدوا عما يخالف الفطرة، وكل ما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخالف الفطرة. نعم. ثم ذكر رحمه الله استطراد ما قال: ومما أحدث أيضا تدوين القول في أصول الديانات، قال: واشتد إنكار السلف لذلك أبي حنيفة وأبي يوسف الشافعي، وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وثبت عن مالك رحمه الله أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء، يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية، يعني كل هذه محدثة. وهذا يقوله مالك وهو ما أدرك التطورات التي والتشعبات التي زادت على 400، عدها بعض أهل العلم الأصل 73 فرقة أو 72، لكن في الحقيقة تربو على 400، يعني أصولها ترجع إلى 73، وإلا هي قد أحصيت قبل هذا العصر، فأضف إليها الجماعات التي ظهرت في هذا العصر. نعم. قال رحمه الله: نعم، وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها. ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من يعني يقول أشرف الكلام، علم الكلام أو زبالة علم الكلام، يزعمون أنه أصل العلوم، بل إنه هو الذي يفيد اليقين والنصوص تفيد الظن على حد تعبيري زعمهم والعياذ بالله. وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. قال رحمه الله: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بد فليكتفي منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة، والله الموفق. يعني إذا كان لابد من الاستعانة بعلم الكلام فليكن فرعا ولا يكون أصلا، ومع أنه لا حاجة إليه، والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. نعم. أورد رحمه الله أذرا في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن وضي بن الحارث رضي الله عنه قال بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة وعلى القصص بعد الصبح والعصر فقال أما إنه ما أمثل بدعكم عندي ولست بمجيبكم إلى شيء منهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها قال رضي الله عنه فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة وكما قال الإمام الشافعي وغيره اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة ويقول رضي الله عنه عن الإمام الشافعي من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يتبع رأي أحد كائنا من كان فينبغي المسلمين أن ينبذوا البدع التي عمت وطمت في كثير من البلاد الإسلامية وفي بعض البلاد لا تكاد تجد مظهرا للسنة وتجد مظاهر البدع يعني تعم في كل بقعة من بقاع تلك البلاد نعم سأل الله إليكم شيخنا آخر التعاليق شيء قد نكون ابتلينا به في زمننا نعم قال رحمه الله وقد مضى في كتاب العلم صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الصحابة كل خميس لئلا يملوا قال ومضى في كتاب الرقاق أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدث الناس كل جمعة فإن أبيت فمرتين قال ونحو وصية عائشة رضي الله عنها لعبيد بن عمر رحمه الله قال والمراد بالقصة التذكير والموعظة نعم يعني المقصود أنك لا تمل الناس بل يعني من جهتين من جهة حدث الناس بما يعرفون فتريدون أن يكذب الله ورسوله ومن جهة لا تطل عليهم وفي هذه الأزمنة قد يضطر طلبة العلم إلى الإطالة نظرا ل يعني ما أحدث ونظرا لحاجة الناس إلى ماذا إلى العلم ونظرا لجهل الكثير من الناس بمسائل العلم الشرعي نعم قال رحمه الله حدثنا مسدد وابن مسربل مستورد بن مسرهد ايه نعم مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأقضين بينكما بكتاب الله حديث في هذا جزء من حديث العسيف وهو في قصة الرجل الذي جاء وذكر أن ابنا له كان عسيفا عند فلان وأنه زنى بامرأته وبدأ حديثه بقوله اقض بيننا بكتاب الله عز وجل فقضى بينهما بأن على العسيف جلد تغريب سنة وجلد مئة وعلى امرأة هذا ماذا الرجم واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها وشاهد منه قوله لأقضين بينكما بكتاب الله لأن اللام موطئة للقسم وكأنه أقسم قال والله لأقضين بينكما بكتاب الله وهذا جلافة من هذا الأعرابي رضي الله عنه ولا وإلا وإن كنا نتحرج من ذكر أي كلمة فيها قسوة على الصحابة فلعلنا نسحب كلمة جلافة ونقول جهل نقول ماذا هذا جهل من هذا الأعرابي رضي الله عنه عندما قال اقض بيننا بكتاب الله يا رسول يا محمد اقض بيننا بكتاب الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضجر منه بل قال لأقضين بينكم بكتاب الله جل وعلا فينبغي لنا التأسي به صلى الله عليه وسلم والسير على نهجه صلوات الله وسلامه عليه ونختم بهذا هذه الليلة ونترك بعض الوقت لأسئلتكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين سائل كريم يقول

ليس كل مرض كما يدعي بعض السحرة وبعض الدجاجلة وبعض الرقاة، ليس كل مرض تلبثا أو جنا أو سحرا أو عينا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول يكثر السلام عند بعض الأخوة بعد السلام مباشرة من الصلاة، يقول هل عدم ردي عليهم مع أنه محرج هل يعتبر سنة؟ الأولى أن تعلمهم، ترد عليهم وتعلمهم، ترد عليهم وتعلمهم أن بعد الصلاة نشتغل بالذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم في رضاه، وإلى درس الغد في المساء إن شاء الله مع فجر الأربعاء بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.